بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 85 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. سم بالله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات: باب فضل الدعاء. هذا الكتاب كتاب عظيم ذكره رحمه الله، وهذا من فقهه بعد ذكره لجملة من الأذكار في تبويباتها، على أنه في باب الأذكار لم يستوعب، وإنما أتى بجملة منها، لأنه ألف في الأذكار كتابا مستقلا هو كتاب الأذكار، وهو من أجمع ما كتب العلماء وجمعوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار وفي الدعوات. وهذا الكتاب كتاب الدعوات ترجمه على 4 أبواب، شأنه شأن ما ذكر في كتاب الأذكار، شأنه شأن ما ذكر في كتاب الأذكار قبله، واختصره لأنه أطال في كتاب الأذكار في هذين البابين في ذكر الله ودعائه ما لم يطلها هنا. نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. في هذه الآيات 4 يأمرنا سبحانه وتعالى ويرغبنا ويحثنا ويتحبب إلينا أن ندعوه من غير حاجة منه إلينا، بل حاجتنا إليه أعظم، فإننا فقراء إلى الله والله غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإنه رتب في جواب الطلب ادعوني الاستجابة. والله يدعوه البر والفاجر والمؤمن والكافر فيجيب دعوتهما، وإجابة الله لدعوة الكافر من جنس رزقه له، كما يرزقه ويعافيه يجيب دعوته، حتى إذا كانت الدعوة في اضطرار أجابها للجميع، فكيف في وليه وعبده وحبيبه المؤمن؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس بالبعيد حتى يحتاج إلى الوسائط وتبطئ ما تصل إليه الدعوة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ترى ما بينك وبين دعوة الله إلا أن تطلب، فيسمع الله كلامك ويرى مكانك ويعرف ما في جنانك. سبحانه لا إله إلا هو. والدعاء كلما كان في حاجة وتضرع وخفية كلما كان أدعى إلى مقام الإخلاص والتوحيد، كلما كان أحق وأحقق للقبول من الله جل وعلا. ولهذا قد يؤخر رب الدعوة لحكمة، منها أن يلح العبد فيصفو قلبه في تعلقه بالله، الظلم يقع فيأخذ الله عز وجل فيه مدد ثم يرفعه عن عباده، حكمة منه سبحانه، فما تغني النذر. ادعوا ربكم تضرعا أي بالضراعة والانكسار والتوجه إليه سبحانه والانحسار عن غيره، وخفية أي بينك وبينه، ليقوم قائم التوحيد والإخلاص في دعوتك، وألا تلتفت إلى ثناء أحد أو مدحته. هذا من تحننه سبحانه وتلطفه إلى أوليائه. وأنت في دعوتك يا أيها المؤمن رابح مع ربك غير خاسر. كيف ذلك؟ إذا دعوته حققت له التوحيد، فإن أشهر مقامات العبودية الدعاء. الدعاء هو أجل وأظهر مقامات العبودية. وإذا دعوت الله لك فيه ثلاثة أمور: إما أن يجيب الله دعوتك وهذه أمنيتك، وإما أن يدخرها الله لك يوم القيامة وهذا لا تحسب له حسابه، وإما أن يدفع الله عنك من البلاء مثلها. فهل أنت خاسر مع الله في دعوتك؟ والله رابح. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا نكثر من الدعاء، قال: الله أكثر، لأن خزائنه ملأى ويمينه سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة، لا تنقصها ما أعطى. وهو القائل جل وعلا في حديث أبي ذر القدسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما تمنى ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا إله إلا هو. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وهذا من نقصنا وقلة إدراكنا. من يغضب إذا سألناه طحنا عنده، تطيحنا عنده، تطلعنا إلى ما في يده، إلى لعاعة مما عنده. وربنا جل وعلا الذي دعاؤه عبادة ويفرح بدعوة المؤمن وخزائنه ملأى وهو أكرم الأكرمين، نتكفف عن دعائه، وهذا من الغبن العظيم الذي هو أي غبن، ومن الغفلة الكبيرة التي هي أي غفلة، الشكوى إلى الله. نعم، أحسن الله إليك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرج رضي الله عنه وعنهم، بل رضي الله عنهما وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه، وهو أصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وإن كان حديث النعمان يشهد لحديث أبي هريرة، ومعنى مخه أي أصله وأجلى مظاهره. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ليش قال ما قال فلا تعبدوا؟ لأن الدعاء أجلى مظاهر العبادة، وهو أجلى مظاهر الشرك. أعظم أنواع الشرك انتشارا شرك الدعوة في دعاء غير الله لجلب منفعة أو دفع مضرة. نعم، في الدعاء هو العبادة، لأن فيها الخضوع والتذلل والانكسار في القلب قبل الجوارح للمدعو له سبحانه وتعالى. ولهذا يحبه ربنا منا، لأنه يحب منا أن ننكسر له ونخضع له ونعبده ونوحده بهذا الدعاء وهذه العبادة. وهذا شأن يا أيها المؤمن، شأن جليل، تنتبه له وتحضر نفسك معه، وتستشعر أن الله عز وجل يحب منك أن تدعوه وأن تعبده مع كمال غناه عنك وكمال حاجتك وافتقارك إليه سبحانه. نعم، أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما. في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويحب الجوامع من الدعاء، أي الأدعية الجامعة التي تجمع أنواع الخير وتستدفع أنواع البلاء والشر، وحديثها أخرجه أهل السنن. حديث أنس يفسره المتفق على صحته أنه كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدعوة التي جاءت في القرآن في أي موضع جاءت يا أخواني؟ في الحج. قال الله جل وعلا في آيات الحج من سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأن العرب يجتمعون عقب الحج في المغمس، يتفاخرون حنا وحنا وزينا وحطينا، هياط في هياط، وهذا ويتكرر الحين. سبحان الله الذي لا إله إلا هو. همهم المفاخر والممادح، وهل نسووا وهل نحطوا. ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، هذا همهم الدنيا، لن يشبعوا منها ولن يحصلوا منها إلا ما كتب الله، وليس لهم في الآخرة عند الله نصيب إذا ماتوا على مثل ذلك. ومنهم وهم لكم أهل الإيمان والتوحيد: من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سريع الجزاء، كلا بما يوافق عمله. هذه الدعوة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، في أطوفته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو قال اللهم، لأن ربنا بمعنى اللهم، أصل اللهم يا الله، حذفت ياء النداء وأبدلت في آخر لفظ الجلالة ميما. آتنا إذن دل على أن الأفضل أن يأتي بلفظ الفرع المفرد ولا الجمع؟ قال آتني ولا قال آتنا؟ آتنا. فالأفضل أن تأتي بلفظ الجمع تأسيا بالنبي أولا صلى الله عليه وسلم، واستشعارا تدعو لك ولإخوانك المسلمين: آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمعت خير الدنيا والآخرة. ومن وقي عذاب النار فهو الفائز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان أنس رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء، وإذا دعا بدعاء جعل في دعائه هذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنها من جوامع الدعاء. بل تأملت في الأدعية المروية فإذا هي أجمع أنواع الدعاء، فإن حسنة الدنيا كل خير فيها، وحسنة الآخرة كل خير فيها، وأعظمه فردوس الله الأعلى ورؤية الله في الجنان، وأن يحل عليكم وعلينا الرضوان. وقنا عذاب النار تأكيد، لأن من دخل الجنة فهو مزحزح عن النار. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. حديث ابن مسعود اشتمل على هذه الدعوات الجامعة التي كان النبي يقوله، وإذا قال الصحابي كان النبي دل على الاستمرار. اللهم إني أسألك الهدى، والهدى ضدها الغواية والعماية، والتقى وضد التقى الفسق، والعفاف عفاف القلب وعفاف الجوارح وعفاف النفس، والغنى وأعظمه غنى النفس حتى ما تتطلع بأيدي الناس. غنى النفس ما يهمك فلان زاد وفلان نقص، جاءك خير ولا جاءك شر، الله أغناك بنفسك وقناعتك فيما عندك عما في أيدي الناس. أما الشفوح والطفوح يناظر غيره ولن يشبع، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ما يشبع ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فهذه الدعوات الأربعة من جوامع أدعيته صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال، وعن طارق ابني، نعم أحسن الله إليك، وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. هذا حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتعليم دينه وتعليم الإسلام. أول ما يبدأ به بالتوحيد، هذا أول مبدأ دعوته للعموم وللأفراد. فإذا أسلم علمه الصلاة، ثم يعلمه هذه الدعوات: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني. هذه جمعت خير الدنيا والآخرة، فالآخرة والدنيا فيها الرحمة وفيها المغفرة، والرزق وين؟ في الدنيا كما في الآخرة، والمعافاة العافية ما أوتيها أحد، ما أوتي أحد مثل ما أوتي العافية. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذه الدعوات التي دعا بها عليه الصلاة والسلام كلها من الدعوات الجامعة، إلا ما جاء مخصوصا في حاله كما دعا على أفراد وعلى جهات، وإلا فعموم دعواته جامعة. وأنت أيها الداعي لك رغبات، احفظ وتفكر وتدبر في جوامع أدعيته صلى الله عليه وسلم فاعتني بها، وضمنها بعد ذلك ما تحتاج من خير الدنيا والآخرة وتستدفعه من بلائهما. نعم، أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم. وهذا الحديث من جوامع الأدعية، من الجوامع الشريفة، من الجوامع المنيفة في أدعيته صلى الله عليه وسلم. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وهو كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكان يكثر في دعائه في سجوده وركوعه: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. دعاء جامع، فإن من هداه الله وثبته أنال بهذا خير الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. نعم، في الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا. والتعوذ ضرب من ضروب الدعاء، الدعاء يأتي سؤال ويأتي تعوذ، والعيادة لجوءك إلى المعاذ به مما تخاف وتهرب منه، والمعاذ به هو الله. فإنه في حديث أبي بكرة: ستكون فتن، القائم خير من القاعد، والقاعد خير من القاعد خير من القائم، والماشي والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن وجد معاذا فليعوذ به، ومن وجد ملجأ فليلجأ إليه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. تعوذوا بالله، لا تتعوذ بغيره، أي اطلب عيادة الله والعيادة إليه من جهد البلاء، أن يجهدك البلاء لأنه لا بد منه، لكن الذي تتعوذ بالله منه أن يجهدك ويكسرك ويضعفك ويميتك ويهلكك من جهد البلاء ودرك الشقاء، أن يدركك الشقاء. الدرك هنا مصدر، مصدر أدرك يدرك إدراكا، أن يدركك الشقاء فيشغلك ويحبطك، وسوء القضاء، لأن القضاء منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء، منه ما هو خير ومنه ما هو شر، فأنت تلجأ إلى الله من سوء القضاء، من قضاء الشر. وشماتة الأعداء، أن يشمت بك العدو القريب والبعيد، عدو الدين وهو أشد، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين، إلا مودة من عاداك في الدين. والعداوة النفس، من بينك وبينه بغضاء ما تطيقه ولا يطيقك، هذه من حظوظ النفس، وشماتته بأن ينزل بك ما يتشمتون به بك من أنواع البلاء وصروف الأذى، فهي دعوات جامعة يعلمناها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء جامع: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة الأمور هي في الدين، في هذا الدين، في دينك واعتقادك الذي هو عنوان نجاتك وفلاحك أو عنوان خسارتك وطلاحك. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. إذا ما أنت مخلدا فيها، بس فقط المعاش عيشك فيها. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، المعاد والمآب والمرجع إلى الله في الآخرة، وهي الدار الباقية الخالدة الأبدية السرمدية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير أو من كل خير، هذا دعاء بالحياة مقرون بالصلاح، أن يزداد من الخير. واجعل الموت راحة لي من كل شر، دعاء بالموت إذا خاف على دينه وعلى سوء خاتمته، أن يكون الموت راحة له من بلاء الدنيا وغثاها وكدرها وغضاها، وأعظم ذلك الكفر والفسوق والفجور ونقص الدين. ولنقص الدنيا أمر هين يا أخواني، لكن الدين لا ينقص، إيمانك لا ينقص، توحيدك لا يضعف، وقلبك بالله لا يرداء. وإلا صار الموت سببا لشرك. لكن هذا في دعاء جامع من أدعيته التي يعلمناها صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. وهذا من جوامع الأدعية في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عليا: قل اللهم اهدني وسددني، أو أسألك الهدى والسداد. من هداه الله وسدد جمع له أنواع الخير وفروعه وأصوله إذا قبل الله عز وجل منه هذه الدعوة. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة وضلع الدين. أحسن الله إليك. وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه مسلم. وهذا أيضا حديث أنس من جوامع أدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين، وفي رواية هنا: ومن ضلع الدين. يضلعني يعني ما أقوم، أو إذا قمت ما أقوم أنا مستقيم، أعرج. وغلبة الدين وضلع الدين وغلبة الرجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. هذه من جوامع مستعاذاته صلى الله عليه وسلم. وقد تأملت في المواضع التي استعاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت مستعاذاته في عدي لها حول 40 مستعاذ استعاذ منها. فمنها ما تكون في دبر الصلاة، ومنها ما تكون في غيره. وما استعاذ منه عليه الصلاة والسلام إلا هو شر، والاستعاذة ضرب من ضروب العبادة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا بعيادته، وأن يلجئنا إلى ملجأه، وأن يجعلنا ممن دعاه فاستجاب له وعبده فقبله. الله يجعلنا من المقبولين، ولا يجعلنا من المرديين المردودين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولعموم المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، ها، بعد الأسئلة. نعم تفضل. وش فيه؟ نعم، دعاء القنوت إذا صلى الإنسان وحده لا بأس أن يأتي به بلفظ الجمع وينوي به عن نفسه وعن غيره. ودائما يا أخواني في الدعاء، حتى تغنموا وتزداد أجوركم وتتضاعف مثوباتكم، انوي بالدعاء عنك وعن المسلمين، وخص منهم والديك ووالداك، فبهذا يعظم لك الأجر. تدعو بلفظ الجمع لا غضبة في ذلك، والله أعلم. نعم تفضل. ها؟ شو يقول؟ طيب، وش فيه الدعاء ذا؟ ما دعا على واحد، دعا على قبائل قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان لما قتلوا القراء 79 قارئ حفظ القرآن، غدروا بهم فقتلوهم، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى دعاء النوازل، قنوت في النوازل. وأصح الأقوال فيه أنه إذا نزلت نازلة فالذي يأذن بهذا القنوت في النوازل في المساجد في الصلوات هو ولي الأمر أو نائبه، والله أعلم. نعم. سم تزمجر؟ ما يزمجر إلا الأسد، خلى الزمجرة، ما هي بلك يا ابن الحلال، تزمجر على الحريم هم يورونك صنعتك، هداك ربي. القول الفصل في هذا أن تسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام، هين لين، لكن في دين الله ما يقبل مجاملة، في دين الله ما يقبل مجاملة، وفيما يتعلق مع أنفته ورجولته لا يقبل مجاملة. سألوه النساء زيادة النفقة ولحن عليه هجرهن شهرا، لو تسويها الآن قالوا هذا القاسي اللي فيه ما لا فيه، والرسول فعله مع نسائه، هديه هو الهدي الفصل. وما الزمجرة خلها منك، شاري عليك بلع العافية، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.